توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وكذلك لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقوله ولكن البر من اتقى وقوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى، والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر، ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك لفظ الإثم إذا أطلق دخل فيه كل ذنب، وقد يقرن بالعدوان كما في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك لفظ الذنوب إذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما في قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قد يقرن بغيره كما في قوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وكذلك لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا، فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم، والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا. وكذلك قوله هدى للمتقين، المراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين. وكذلك قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح. ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء كما في قوله تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وكما في قوله شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وكذلك قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هنا هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام. وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين في هذا المقطع الذي قرأ أن مسمى الإيمان عند الإطلاق يختلف في دلالته عند اقترانه بغيره. فمسمى الإيمان إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا قلنا بغيره اختلفت الدلالة. وذكر المؤلف رحمه الله لهذا نظائر، والمؤلف في هذا يرد على المرجئة الذين يقررون أن الإيمان هو مجرد التصديق في القلب وأن الأعمال لا تدخل في مسماه. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هذه الأسماء المطلقة إذا أطلقت يدخل فيها جميع الأوامر، فعل الأوامر وترك النواهي، ولهذا نظائر، ليس هذا خاصا بالإيمان. قد ذكر المؤلف رحمه الله كما سبق في الحلقات السابقة من ذلك أمثلة من لفظ المنكر ولفظ المعروف والعبادة كلفظ الإيمان. كل هذه المسميات إذا أطلقت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وكذلك التقوى، لفظ التقوى إذا أطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواهي. أما إذا قرنا بغيرها، إذا قرنا الاسم بغيره فإن دلالتها تختلف كما سبق. العلماء في ذلك أقوال، منهم من قال إنما عطف عليه المعطوف عليه يدخل ويكون هذا من باب عطف الخاص على العام، ومنهم من قال إنه إذا عطف عليه يكون يدل على أنه لازم من لوازمه، ومنهم من قال لا يدخل عند العطف. فالمؤلف رحمه الله لا يزال يذكر النظائر في مسمى الإيمان، يقول كذلك لفظ البر إذا أطلق فإنه يتناول جميع ما أمر الله به، يعني فعل الأوامر وترك النواهي، مثل مسمى الإيمان ومثل مسمى التقوى مثل مسمى العبادة مثل مسمى الإسلام مثل مسمى الدين. كل هذه الأسماء إذا أطلقت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا قلنت بغيرها صار لها دلالة أخرى. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله في هذا نظائر كما سبق، ومن ذلك ما ذكر فيما قرأ وهو لفظ البر ولفظ الإثم ولفظ الهدى. كل هذه الأسماء المطلقة تختلف دلالتها إذا أطلقت عن دلالتها إذا قرنت بغيرها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله تعالى، هذا مثال المطلق، إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار في الأبرار الموحدون الذين وحدوا الله وأخلصوا العبادة وأخلصوا له العبادة وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات. ومثله قوله تعالى ولكن البر من اتقى. البر فعل الأوامر التي أعظمها توحيد الله عز وجل، وترك النواهي التي أعظمها الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أيضا دليلا ثالثا يبين فيه أن البر يشمل جميع الطاعات، وهي آية البقرة في قوله سبحانه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه الأعمال داخلة في مسمى البر، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وإيتاء المال على حبه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء، كل هذا داخل في مسمى الإيمان، وكل هذا داخل في مسمى التقوى، وكل داخل هذا في مسمى الصدق. ولذلك قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول مؤلف رحمه الله فالبر إذا أطلق كان مسمى التقوى، يعني يشمل فعل الأوامر وترك النواهي. إذا أطلق البر فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، والتقوى إذا أطلقت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالبر إذا أطلق كان مسمى التقوى، والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر. ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يعني تختلف الدلالة. ولهذا قال أهل العلم إذا قلنا بينهما فسر البر بفعل الأوامر وفسرت التقوى بترك النواهي، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. إذا أطلق البر يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا أطلقت التقوى تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا جمع بينهما صار فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. ومن أيضا الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد يقول المؤلف وكذلك لفظ الإثم إذا أطلق دخل فيه كل ذنب، يدخل فيه كل ذنب الإثم، يدخل فيه الشرك ويدخل فيه المعاصي ويدخل فيه المعاصي التي بين الإنسان وبين ربه والمعاصي التي بينه وبين العباد، يدخل فيه العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كل هذا إثم. وقد يقرأ يقول المؤلف وقد يقرن بالعدوان فتختلف الدلالة كما في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيفسر الإثم بالمعاصي التي ليست بين الإنسان وبين الناس، والعدوان المعاصي التي بينه وبين الناس. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك لفظ الذنوب إذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم، يعني هذا من الألفاظ العامة، لفظ الذنوب، لفظ الإثم، لفظ الذنب، لفظ العدوان، لفظ التقوى، لفظ البر، لفظ التقوى. مثال دلالة الذنب، لفظ الذنب على جميع الذنوب وترك الواجبات وفعل المحرمات، قول الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقولوا إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا عام يشمل الذنوب التي بين الإنسان وبين ربه ويغفر وكذلك الذنوب التي بين الإنسان وبين العباد، وكذلك الكفر الذي هو أعظم الذنوب. وهذه الآية في التائبين، ولهذا أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين يا عبادي، لأن الله عمم وأطلق، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب. الشرك فما دونه يدخل في الذنوب الشرك والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، من تاب تاب الله عليه. هذه الآية في التائبين. أما قول الله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية في غير التائبين، لأن الله خصص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه على المشيئة، فدل على أنها في غير التائبين. وأما في هذه الآية الزمر فهي في التائبين، لأن الله عمم وأطلق إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول مؤلف رحمه الله ثم قد يقرن بغيره، يعني قد الذنب قد يقرن بغيره، يعني فتختلف دلالته كما في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، عطف الإسراف في الأمر على الذنب، وإن كان الإسراف في الأمر داخل في الذنب عند الإطلاق لكنه لما عطف عليه اختلفت الدلالة. وكذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله من الألفاظ المطلقة التي تختلف دلالتها بالاقتران والإفراد لفظ الهدى، لفظ الهدى إذا أطلق فإنه يتناول العلم والعمل، الهدى إذا أطلق فإنه يشمل العلم بما بعث الله به رسوله والعمل به، يعني يتعلم الإنسان ويتفقه ويتبصر في دين الله ثم يعمل، هذا هو المهتدي. المهتدي هو الذي يتعلم ويتفقه ويتبصر ثم يعبد ربه على بصيرة. أما من لم عبد الله على جهل وضلال فليس مهتديا، وكذلك من علم ولم يعمل ليس مهتديا. فالمهتدي هو الذي يعلم ثم يعمل، يتبصر ويتفقه ثم يعمل. فإذا أطلق لفظ الهدى، إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا، فيدخل فيه كل ما أمر الله به، كل ما أمر الله به يعمله، يعلم حكم الله فيه ثم يعمل به، كما في قوله تعالى مثال ذلك، كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا مطلق اهدنا يعني دلنا وأرشدنا يا الله ووفقنا للعلم النافع الذي أنزلته في كتابك وبعث به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ووفقنا للعمل به، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا قال المؤلف والمراد طلب العلم بالحق والعمل به، لأن الهدى أطلق، فإذا أطلق يشمل الأمرين، طلب العلم بالحق يتعلم يطلب العلم ما يعبد ربه على بصيرة، لا بد أن يتعلم ويتفقه ويعلم أن هذا من دين الله وشرعه ثم يعمل به. ولهذا قال المؤلف والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا. ومثال ذلك مثال الهداية المطلقة قوله تعالى هدى للمتقين القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين المراد أنهم يعلمون ما فيه ثم يعملون به، يعني يعلمون ما في القرآن ثم يعملون به، يشمل العلم والعمل. ويقول قال المؤلف ولهذا صاروا مفلحين، كما في قوله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حكم لهم الفلاح لأنهم علموا ثم عملوا فهم مفلحون، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وهؤلاء المؤمنون حصلوا على ما يرغبون من رضا الله وكرامته والتمتع بدار كرامته في جنته، وسلموا من المرهوب من الشرور بأنواعه ومن عذاب الله وسخطه، صاروا من ولهذا صاروا مفلحين لأنهم علموا طلبوا العلم الشرعي ثم عملوا به. ومثال ذلك أيضا من الهدى الهداية إذا أطلقت قول الله تعالى عن أهل الجنة أنهم قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، هداهم للعلم والعمل. ولهذا قال المؤلف وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح. ثم هذا اللفظ هو لفظ الهدى قد يقرن بغيره، فإذا قلنا بغيره اختلفت الدلالة، قد يقرن بالاجتباء، قال المؤلف رحمه الله ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء وإما بغيره، إما بالاجتباء مثل قوله تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الأنبياء ذلك هدى الله يهدي به واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وكما في قوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه، فعطف الهداية على الاجتباء. وكما في قوله سبحانه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، هنا قرن الهدى بالاجتباء والاصطفاء فاختلفت الدلالة بالاقتران. ومثله أيضا قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فعطف دين الحق على الهدى فاختلفت الدلالة. والهدى يقول المؤلف والهدى هنا هو الإيمان، هو الإيمان، ودين الحق هو الإسلام. إذا أفرد الهدى شمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، فعل الأوامر وترك النواهي، ولكن لما قرن بينهما اختلفت الدلالة، صار الهدى هنا هو الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، ودين الحق هو الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة. مثل حديث جبرائيل في سؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة، اختلفت الدلالة بالاقتران، ولكن إذا أطلق الإيمان وحده دخلت فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، والإسلام إذا أطلق وحده دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، والدين إذا أطلق وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، والبر إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، والتقوى إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، والهدى إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وهكذا. لكن إذا قرن بغيره اختلفت الدلالة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والهدى هنا هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام، وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق، فيشمل يدخل فيه هذا وهذا. كان كالإيمان المطلق يعني فيشمل الأعمال الباطنة فيدخل فيه هذا الأعمال الظاهرة وهذا الأعمال الباطنة. هذا الأعمال الباطنة كالإيمان وهذا الأعمال الظاهرة وهما مسمى وهما دل عليه الإسلام. نعم. قال رحمه الله: ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا، ولزم أن يكون معذبا كقوله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، وقوله ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، وقوله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم قد يقرن بالغي أو الغضب كما في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى، وفي قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إن المجرمين في ضلال وسعر، وقوله إن المجرمين في ضلال وسعر. وكذلك لفظ الغي إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله عن الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقد يقرن بالضلال كما في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى. وكذلك اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير، وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر، فالأول كقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وقوله فكفارته إطعام 10 مساكين، والثاني كقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. لازم المؤلف رحمه الله يذكر أمثلة للأسماء المطلقة التي تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران. يقول المؤلف: ومن الألفاظ التي إذا أطلقت صار مسماها عام، وإذا قلت بغيرها اختلفت الدلالة، لفظ الضلال مثل لفظ الهدى. إذا أطلق لفظ الضلال فإنه يتناول من ضل عن الهدى عمدا أو جهلا، ولزم أن يكون معذبا. الضال معذب لأنه ضل عن الهدى، يعني ضل عن العلم والعمل، فالضال هو الذي لا يعمل بالشريعة، لا يتعلم الشريعة ولا يعمل بها، هذا ضال. إذا أطلق لفظ الضلال يشمل من ترك العلم والعمل جميعا سواء كان عمدا أو جهلا، ولزم أن يكون معذبا، هذا إذا أطلق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى يعني عن العلم والعمل سواء كان عمدا أو جهلا، ولزم أن يكون معذبا. ومثال ذلك إذا أطلق قول الله تعالى عن المشركين إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، ضالين لا يتعلمون الشريعة ولا يتفقهون ولا يعملون بها، فهم على آثارهم يهرعون، فلذلك هؤلاء معذبون. ومثل قول الله تعالى عن الكفار الذين اتبعوا المشركين والمقلدون الذين تبعوا سادتهم في الكفر والضلال، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، فأضلون يعني أضلون عن العلم والعمل، هذا الضلال، فلم يعلموا الشريعة ولم يعملوا بها، ولهذا صاروا معذبين. قال تعالى أخبر عنهم وقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي الآية الأخرى في سورة الأعراف لما أخبر سبحانه وتعالى أنهم ألقوا في النار وأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال الله قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، كل له ضعف، فالتابعون المتبوعون، فلم ينفع التابعين كونهم قلدوا تابعيهم، بل كلهم صاروا في النار وصار لكل ضعف، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم تركوا العلم والعمل. ومثل قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، قل فلا يضل هنا يعني فلا يضل بترك العلم وترك العمل. يقول المؤلف رحمه الله: ثم قد يقرن يعني لفظ الضلال بالغي أو الغضب يعني فيختلف المعنى، كما في قوله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى، والآية قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أقسم الله تعالى بالنجم وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا أحد يحجر عليه سبحانه، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته، والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته لما له في ذلك لما في ذلك من بديع حكمته ودلالته على قدرته ووحدانيته. ما ضل صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة، ما ضل صاحبكم وما غوى، هنا قرن الضلال بالغي، فالضلال إذا أطلق يشمل ترك العلم وترك العمل، لكن إذا قرن بينهما يفسر الضلال بعدم العلم ويفسر الغي بترك العمل، والله تعالى نفى عن نبيه ترك العلم ونفى عنه ترك الغي. ما ضل صاحبكم وما غوى، لم يكن ضالا عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن غاويا، لم يكن ضالا لا يعلم الحق، ولم يكن غاويا لا يعمل به، بل هو راشد، راشد يعلم ويعمل. فالناس ثلاثة أقسام: القسم الأول ضال وهو الذي لا يعلم الحق، والقسم الثاني غاوي وهو الذي يعلم الحق ولا يعمل به كاليهود نعوذ بالله، فإنهم الغالب عليهم ترك العمل، والنصارى الغالب عليهم ترك العلم، وهناك قسم ثالث وهو الراشد، الراشد هو الذي يعلم ويعمل، وهم أهل الصراط المستقيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومثال ذلك أيضا قول الله تعالى في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء، وهو من أنفع الأدعية، أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء هو دعاء الفاتحة. لو كان هناك دعاء أنفع منه لا أرشدنا الله إليه. هذا الدعاء العظيم الذي حاجة الإنسان إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه. دعاء عظيم أوجبه الله في كل ركعة من ركعات الصلاة على كل مصلٍ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم، وهم المنعم عليهم الذين يعلمون ويعملون، وتسأل ربك أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم، وأن يجنبك طريق الضالين الذين يعلمون ولا يعملون كالنصارى وأشباههم. فهنا قلنا الغضب بالضلال، فصار لكل منهما معنى، ومثل قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. وكذلك لفظ الغي، يقول وكذلك لفظ الغي إذا أطلق تناول كل معصية لله. لفظ الغي يتناول كل معصية لله إذا أطلق، لكنه إذا قلنا بغيره تختلف دلالته، مثل قوله تعالى عن إبليس: قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لأغوينهم بجميع المعاصي، يدخل في الغواية التي يعني بدأ يبذل فيها جهد إبليس من الشرك، فما دون الشرك والمعاصي جميعا كلها داخلة في اسم الغي. قال لأغوينكم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقول المؤلف: وقد يقرن يعني الغي بالضلال كما في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني فيختلف المعنى، تختلف الدلالة كما سبق. وكذلك أيضا من الأسماء التي تختلف دلالتها عند الإطلاق والإقتران اسم الفقير والمسكين، اسم الفقير واسم المسكين. اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، وإذا قلنا بينهما صار لكل واحد منهما مسمى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير. وإذا قلنا بينهما فإن الدلالة تختلف. مثال إطلاق أحدهما قوله تعالى في الصدقة: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يدخل هنا الفقير والمسكين. ومثل قوله تعالى في إطلاق المسكين: فكفارته إطعام 10 مساكين، يدخل فيه الفقير. وإذا قلنا بينهما اختلفت الدلالة كقوله تعالى إنما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ولهذا قال العلماء: إن الفقير أشد حاجة من المسكين. فإذا جمع بينهما فسر الفقير عند المحققين بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، يعني لا يجد شيئا يكفيه أو يجد أقل من نصف الكفاية لمدة سنة. وأما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر، إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. لكن إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. في قوله تعالى: وتخفوها وتؤتوها الفقراء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يعني والمساكين، وقوله فكفارة إطعام 10 مساكين يعني والفقراء. لكن لما قرن بينهما لما عطف أحدهما على الآخر في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اختلفت الدلالة فصار الفقير أشد حاجة من المسكين. نعم. قال رحمه الله: هذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر، كاسم الإيمان والمعروف مع العمل ومع الصدق، وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك، وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص كلفظ الإيمان والبر والتقوى ولفظ الفقير والمسكين، فأيهما أطلق تناول ما يتناوله الآخر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن هذه الأسماء التي سبقت تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد، تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران هذه الأسماء تارة يكون أحدهما عام من الآخر وتارة يكون متساوي. فمثال ما إذا كان متساوي: لفظ الإيمان ولفظ البر ولفظ التقوى ولفظ الفقير ولفظ المسكين، فأيهما أطلق تناول ما يتناوله الآخر. فالبر إذا أطلق شمل فعل الأوامر وترك النواهي، والتقوى إذا أطلقت شملت فعل الأوامر وترك النواهي، والفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير. والنوع الثاني ما يكون أحدهم أعم من الآخر، مثل اسم الإيمان والمعروف. إذا مثل اسم الإيمان إذا قلنا بالعمل الصالح فالإيمان أعم والعمل الصالح أخص، ومثل المعروف إذا قلنا بغيره إذا قلنا بالصدق يكون المعروف أعم، وكذلك المنكر إذا قلنا بالفحشة أو قلنا بالبغي فالمنكر أعم من الفحشة وأعم من البغي. فهذه الاختلاف في دلالة الألفاظ على هذين الأمرين، يعني قد يكون دلالة أحدهم أعم وقد يكون متساويين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.